يوم القيامة. ثم يقول تعالى: وأنذر الناس، خوف الناس يا رسول يا محمد، خوف الناس بيوم يأتي العذاب. فيقول: الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب. الذين ظلموا المشركون الكفار يطلبون العودة يوم القيامة، يطلبون العودة إلى الدنيا لكي يجيبوا دعوة الرسل. فالله تعالى يقول لهم: لقد أقسمتم من قبل لما كنتم في الحياة ما لكم من زوال، أي ما لكم من تحول إلى الآخرة، كنتم لا تؤمنون بالآخرة في الدنيا، وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم. رأيتم كيف عذب الله تعالى من قبلكم من المجرمين، وورثتم بيوتهم وكنتم تمرون على بيوتهم وعلى ديارهم، وترون كيف أن الله سبحانه وتعالى عذبهم، لكن لم تعتبروا، كنتم تتخذونها كآثار فقط. لكن المؤمن يتأثر إذا سمع بأخبار المجرمين كيف عذبهم الله، وإذا رأى آثارهم يتأثر ويبكي ويخاف. أما المجرمون فيعتبرون ذلك سياحة، يمرون على آثار المعذبين يظنون أنها سياحة ونظر إلى الآثار، ولا يخافون أن يصيبهم الله كما أصاب أولئك المجرمين. ولهذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهانا عن أن ندخل ديار المعذبين إلا إذا دخلناها ونحن نبكي. قال عليه الصلاة والسلام: لا تدخلوا على ديار ثمود إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فتذاكوا أن يصيبكم ما أصابكم. فالإنسان إذا رأى آثار الذين عذبهم الله يبكي، كيف كان هؤلاء يعيشون في بذخ من العيش، كان عندهم الإمكانيات ووسائل العيش والرفاهية، لكنهم أشركوا بالله، لكنهم أجرموا، فالله تعالى عذبهم. المسلم إذا رأى يتذكر ويخاف ولا يكون قلبه مغلقا بل يضطرب. وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. القرآن الكريم مملوء بالأمثال، الله تعالى يضرب لنا الأمثال في القرآن الكريم حتى نفهم، ولكن كثير من الناس لا يعتبرون بهذه الأمثال ولا يحاولون فهمها. وقد مكروا مكرهم، الكفار مكروا برسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا قتله، أرادوا أن يسجنوه، أرادوا أن ينفوه، لكن الله أبطل مكرهم. وما زال إلى اليوم الكفار يمكرون بالإسلام والمسلمين، وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم، يعني مكرهم معلوم عند الله لا يخفى، وهذا فيه تهديد لهم. مثل واحد يقول لك: اسمع، كاين ناس راهم يكيدون لك كيدا، فانت تقول انا اعلم، على بالي بهم. ما معنى على بالي بهم؟ يعني سأتولى امرهم. وعند الله مكرهم، وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال، يعني مكرهم كبير حتى إنه لو وضع على جبال لا أزال الجبال. وفعلا الناس خاصة في هذا العصر كاين الناس منظمات، هناك منظمات عملهم ويتقاضون عليه حتى أموال، ناس متخصصون في المكر بالإسلام والمسلمين، كيف إبعاد المسلمين عن دينهم وإبعاد كل البشرية عن الله، ينشرون الفساد. على سبيل المثال في هذا العصر ينشرون الآن الإلحاد بقوة، ينشرون الإلحاد وأنه لا دين ولا إله، وينشرون المخدرات، ينشرون كذلك تبرج النساء، فتنة النساء، والموضات، الملابس التي تثير شهوة الرجال، وينشرون الشذوذ الجنسي، وينشرون العنصرية، الافتخار بالجنسيات، والافتخار بالوطن، والافتخار بالأصل واللون واللغة. ونحن في الإسلام عندنا إن أكرمكم عند الله أتقاكم، لا مانع أن الإنسان يحافظ على وطنه، بل يجب يحافظ على وطنه، ولكن ليس معنى هذا أن يكون على حساب الدين. كذلك ينشرون التفرقة بين المسلمين وتقسيم بلاد المسلمين، فالمكر ما زال، ولكن قال تعالى وعند الله مكرهم، هؤلاء الذين يمكرون بالإسلام والمسلمين سيأخذهم الله عاجلا أم آجلا، حتى لو لم يعذبهم العذاب الكبير في الدنيا فهناك العذاب الأكبر. قال تعالى ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. فهؤلاء يمكرون ويبعدون خاصة الشباب، يلهونهم عن معالي الأمور، يجعلون الشباب يفكرون في تفاهات، يجعلون الشاب والشابة همهم اللباس والموضة، همهم الطعام، حتى إنهم يقيمون مسابقات لمن يأكل كثيرا. هذا خطأ، لمن يأكل كثيرا وسريعا، وبعض المسلمين يقلدونهم في هذا، يجعلون مسابقة من يأكل بسرعة ومن يأكل كثيرا. والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ ما ملأ آدمي وعاء شرا من بطن، بحسب امرئ، بحسب المرء يعني الإنسان، لقيمات يقمن صلبه. فإن كان ولا بد فاعلا حب يزيد، فثلث لطعامه، وثلث لشرابه، وثلث لنفسه، يعني ما تاكلش حتى تصير ما تقدرش تتنفس. اليوم هناك منهج لجعل الطعام شهوة فقط، لا، الطعام ليس شهوة، الطعام هو يأكل الإنسان لكي يعيش، لا يعيش ليأكل. الطعام ليس شهوة، كما يجعلون التسوق متعة، هناك شعار يكتبونه لنجعل التسوق متعة، لا، التسوق تذهب تشتري أغراضك التي تحتاج إليها ولا تتسكع في الأسواق وتنظر بلا فائدة، عندك مصلحة، عندك حاجة، لا مانع. أما بعض الناس يضيعون أوقاتهم في التسكع في الأسواق، والآن في النظر في عبر الإنترنت، يتجولون من فيديو إلى فيديو للنظر إلى الموضات والملابس الجديدة والأثاث والسيارات، هكذا بنحو. إذا عندك حاجة تريد تشتري سيارة، تشتري أثاثا، تشتري طعاما، لباسا، لا مانع تتجول بقدر ما تأخذ حاجتك. أما ما عندك حاجة، ليش؟ لماذا تضيع وقتك؟ الوقت هو أغلى شيء. وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال. يعني هناك من قال من المفسرين إن مكرهم لا إن مكرهم تافه إن مكرهم تافه. وهناك قراءة لا تزول منه الجبال، أي أن مكرهم لقوته لو ضربت به الجبال لأزالته. كلا التفسيرين صحيح. ثم قال تعالى: فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله. إن الله تعالى وعد رسوله وخاصة محمدا صلى الله عليه وسلم بالنصر في الدنيا والآخرة، والحمد لله إن الله نصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم في حياته وينصره بعد موته بأن نشر دينه. الإسلام بلغ إلى كل مكان وسيبلغ كذلك. الإسلام الصحيح ليس الإسلام الذي يشوهه أعداء الإسلام وبعض أبناء الإسلام الجاهلين، الإسلام الصحيح. لأن الإسلام اليوم صوره الأعداء على أنه قتل وذبح. يعني مثلا لو قيل الخلافة الإسلامية مباشرة يتصورون الخلافة ما هو؟ قطع الرؤوس وقطع الأيدي وقلع العيون وقطع الآذان. لا لا، الخلافة الإسلامية والدولة الإسلامية بناء الإنسان، بناء المستشفيات، بناء المساجد، إصلاح الطرقات، إصلاح الماء، إصلاح الزراعة، بناء المكتبات، تعلم الإنسان، نشر الأمن، نشر التيسير والعدل. قال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه لما بعثه الخليفة عمر رضي الله تعالى عنه، عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، لما بعثه إلى العراق واليا، خطب أبو موسى الأشعري الناس وقال لهم: إن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب بعثني إليكم لأعلمكم دينكم وأنظف لكم طرقكم. يعني من مهمات المسؤول تعليم الدين وإصلاح الدنيا، هذا هو. فبعض الناس يتصورون أن الإسلام هو وحش بيده صادور وبيده سيف، أينما وصل يقطع الرؤوس وينشر الدمار والنيران والدماء والخراب. ليس هذا هذا الإسلام الذي تريدون أن تفهموه للناس أيها الماكرون، ليس هو الإسلام الذي جاء به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله، إن الله عزيز غالب ذو انتقام، انتقامه شديد ممن عصاه. ثم يذكر الله سبحانه وتعالى لنا شيئا من أهوال يوم القيامة: يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. هذه الأرض وهذه السماوات يبدلها الله في صفاتها، يبدلها. وبرزوا لله الواحد القهار، يخرج الناس ويكونون في ساحة صعيد واحد، ساحة كبيرة من آدم إلى آخر المخلوق، ومعهم الجن ومعهم البهائم والحشرات، كلها مخلوقات في مكان واحد، الواحد لكي يحاسبهم الواحد وهو الله القهار الذي لا يغلبه أحد. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد. مقرنين أي مشدودة أيديهم إلى أعناقهم وأرجلهم إلى أيديهم في الأصفاد، وهي الوثاق من السلاسل وغيرها، سرابيلهم ملابسهم، قميصهم ما نوع القماش؟ أو الإبريسم أو الكتان أو لا، القماش تاع الملابس تاع الكفار يوم القيامة في النار من مصنوعة من قاطران. قاطران هي مادة سوداء حارقة. سبحان الله، بقدرة ربي القطران يجعل منه أقمصة وملابس للكفار في النار. وفي قراءة من قطران، القطران هو النحاس المذاب، يعني ملابسهم تكون من قطران وتكون كذلك من نحاس، مصنوعة من نحاس وشديدة الحرارة، لكي يتعذب الكفار الذين كانوا يجرمون في الدنيا. وقد أنذرهم الله، إن الله لا يظلمهم، أعطاهم الله الفرصة في الدنيا، لكنهم كانوا يستهزئون ويتمسخرون ويضحكون. الله تعالى أعطاهم الحجة وأقام عليهم الحجة. ولهذا يوم القيامة الكفار لما يدخلون النار يعترفون كلهم أنهم يستحقون النار، لا يوجد مخلوق إنسي أو جني يدخل النار وهو يقول لقد ظلمني الله، لا يوجد. لماذا؟ لأن الله أقام عليهم الحجة. ليس مثل سجون الدنيا، كثير من الناس يدخلون السجن ظلما، مظلومون، نعم، لكن جهنم لا يدخل أحد جهنم وهو مظلوم أبدا، لأن الله لا يظلم. سرابيلهم من قطران وتغشى، تغطي وجوههم النار، النار من شدة لهيبها تغطي وجوههم، لكن تحترق ثم تبدل الجلود. ليجزي الله كل نفس ما كسبت، الله تعالى يجزي على حسب عملك أيها الإنسان، فانظر ماذا تفعل. إن الله سريع الحساب، يحاسب الله تعالى عباده كلهم في نصف يوم، 500 سنة، كله. ثم قال تعالى: هذا بلاغ للناس، يعني هذا القرآن وما جاء في هذه السورة وهذا القرآن هو بلاغ، تبليغ للناس. ولينذروا به، هنا يبين الله تعالى لنا مهمة القرآن الكريم. هذا بلاغ، القرآن الكريم بلاغ، أبلغه. ولينذروا به وليخوفوا من عذاب الله، وليعلموا أنه إله واحد، هذا القرآن يدعو إلى التوحيد. وليتذكر أولو الألباب، ليتذكر أصحاب العقول السليمة الذين يستعملون عقولهم في الخير. إذن نأخذ الآن بعض الفوائد من هذه الآيات العشر. أولا، هذه الآيات فيها مواصلة في للدعوة إلى الله، يعني الله تعالى يقول لرسوله صلى الله عليه وسلم ولكل مسلم: واصل دعوة إلى الله، يعني عليك بالدعوة إلى الإسلام ولا تتوقف، سواء كنت عالما أم غير عالم. هناك بعض الناس يظن أن الدعوة إلى الله هي من واجبات من؟ العلماء، أو من واجبات الإمام في المسجد. لا، دعوة إلى الله مطلوبة من الجميع. ما هو الدليل؟ آية، بل آية، ما هو الدليل؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، يعني الرسول عليه الصلاة والسلام ومن اتبعه كلهم دعاة إلى الله، ذكورا كانوا أم إناثا، صغارا كانوا أم كبارا، أغنياء أم فقراء، حكاما أم محكومين، كلهم يدعون إلى الله، لكن على بصيرة يعني على نور على علم. حاجة ما عندكش فيها علم لا تتكلم. وقال النبي عليه الصلاة والسلام بلغوا عني ولو آية، بلغوا عني ولو آية، رواه البخاري. فدعوة إلى الله مطلوبة من جميع. مثلا كنت في مجلس وسمعت شخصا يحلف بغير الله، فلا تقول أنا أنتظر حتى يأتي الإمام ويقول له، لا، قل له يا أخي لا تحلف بغير الله، نهى الإسلام أن تحلف بغير الله فقط، حلف بالله فقط. سمعت شخصا يقول لابنه باي باي باي باي، لا تقل باي باي، باي باي هذه ليست لنا، ماذا نقول؟ السلام عليكم، مع السلامة، لا تقل باي باي، وهكذا. لكن المسائل الكبيرة والدقيقة هاتي نتركها لمن؟ للعلماء ولطلاب العلم. إذا الإنسان يدعو إلى الله على يقين أن الله ينصر دينه وبصبر، ولا تتأخر عن الدعوة، لأن الله لم يعجل العقوبة على الكفار. لا، يعني بعض الناس يقول أنا دعوت الناس، دعوت هؤلاء إلى الدين ولم يستجيبوا بل استهزأوا ولم ينزل الله تعالى عليهم العذاب. لا، الله تعالى قد ينزل عليهم قد لا ينزل، لكن يوم القيامة مؤكد لمن مات مجرما، مؤكد يعذب. فائدة ثانية في هذه الآيات، الله تعالى يصف لنا بعض أهوال يوم القيامة، وأن المشركين يتمنون الرجوع إلى الدنيا ليؤمنوا، ولكن هيهات هيهات. يعني ما معنى هيهات؟ مستحيل وبعيد. ثالثا من أساليب الدعوة إلى الإسلام الإنذار بيوم القيامة، التخويف بيوم القيامة. بعض الناس يقول لا خلينا نعيش، لا تكلمنا عن جهنم، لا تكلمنا عن عذاب القبر. هذا دواء للإنسان حتى لا يتمادى، حتى لا يعصي ولا يتمادى في العصيان. الآن لماذا في كثير من الدول اللادينية كثر الإجرام، كثر الفساد، كثر الانتحار، كثر القتل والانفصال الاجتماعي العائلي؟ لماذا؟ لأن الدين قد غيب. حتى الذين كانوا نصارى همشوا الدين، فصاروا لا يعلمون التلاميذ في المدارس وفي الثانويات والجامعات، لا يعلمونهم الدين إلا القليل. الإنسان لا بد له من زواجر، لا بد له من أشياء تزجره، تمنعه، تخوفه. لكن اليوم العكس، يظهرون الذي يضرب الناس في الشوارع والذي يطلق الرصاص على الناس، يظهرونه على أنه شجاع وبطل، ولا يخوفونه، لا يوجد شيء يخيفه. لكن إنسان ما تقول إذا فعلت ذلك فإن الله يعذبك يوم القيامة، إذا فعلت كذا وكذا فإن الله لا يحبك، لا يرضى عنك، إذا فعلت كذا وكذا من الخير فإن الله يجازيك بالجنة. هذه المحفزات. أما دراسة الرياضيات فقط والفيزياء والكيمياء والتاريخ والجغرافيا والعلوم الطبيعية. حتى العلوم الطبيعية كثير من الناس اليوم يدرسونها بطريقة لا دينية. كيف يقولون؟ إن الطبيعة قد زودت سمك القرش باستشعارات. شوف الطبيعة، لماذا تقول الطبيعة؟ قل الله الخالق العظيم هو الذي زود الفراشة بكذا وكذا، زود الفيل بأشياء، زود العنكبوت. إن الله تعالى هو الذي جعل بعض الحيوانات وبعض الحشرات هي التي تلقح ثمرات أخرى، تلقح الأشجار. قل الله، لا تقل الحياة هي التي وهبت للأرنب السرعة. لابد من الرجوع إلى الله. حتى قال أحد رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية مات، قال لهم لقد أخطأنا خطأ كبيرا في بلادنا يوم أن أخرجنا الله من مدارسنا. ما معنى هذا؟ أخرجنا الله من مدارسنا، يعني أخرجوا الدين من المدارس، يعني الإلحاد فقط. إذن لابد من الإنذار بيوم القيامة، التخويف. ولهذا تجد عندنا في القرآن الكريم لمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر، وكثير من الأحاديث، أحاديث الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليفعل كذا، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يفعل كذا وكذا من الشر. ماذا؟ إن هذا هو الإنسان، لابد الإنسان لابد له من حدود، حتى الحيوانات لابد لها من حدود. يحكي أحد الخبراء يقول قام بعض الخبراء بتجربة لسمكات صغيرة، وضعوها في حوض ماء، فوضعوا الماء فقط، لم يضعوا أحجارا وأشياء، فكانت تلك السمكات مضطربة، إنها في ماء فقط مضطربة، لا تدري كيف تفعل، تدور تدور تدور. فوضعوا لها بعض الأحجار الصغيرة وبعض الأشياء، فارتاحت ونزلت عليها السكينة وصارت تدور بسكينة. لماذا؟ لأنه عندها حدود. كذلك الإنسان لابد له، أما عيش كما شئت، افعل ما شئت، خاصة مع الله، هذا هو الذي يكثر الإجرام والفساد. حتى في بلاد المسلمين اليوم هناك فساد كبير، طبعا هو أقل من فساد الموجود في البلاد الغربية اللادينية، ولكن يوجد فساد في كثير من بلاد المسلمين اليوم. لماذا؟ لأنهم نهجوا نهج اللادينية في كثير من المجالات، ليس في كل المجالات. فالحل لإزالة المخدرات والانتحار أو التقليل منها حتى لا تصير ظاهرة، الرجوع إلى الإيمان بالله واليوم الآخر والخوف من عذاب جهنم. رابعاً، إن الله سبحانه وتعالى أعطى للإنسان في الدنيا الفرصة للإيمان، فلا حجة له يوم القيامة. ربي أعطاك الفرصة. قد يقول بعض الناس، هناك ناس لم يسمعوا بالإسلام وماتوا ولم يعرفوا الإسلام، فما حلهم يوم القيامة؟ إن الله يختبرهم، يختبرهم في عرصات، يعني في ساحات القيامة يختبرهم. حتى إذا دخلوا جهنم لا يكونون مظلومين أبدا. خامسا، الله تعالى يقول هنا: وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال. خامسا، وجوب الاستفادة من سنن الله تعالى والاعتبار بالأمثال وبما فعل الله بالكفار في الدنيا. يعني الإنسان يقرأ التاريخ، لا تقرأ التاريخ على أنه تسلية، اقرأ التاريخ لتأخذ منه العبرة. فما فعل الناس من خير افعل مثله وأحسن، وما فعل من شر وفساد فاجتنبه حتى لا يصيبك ما أصابه. سادسا، قال تعالى: وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم. إن الله تعالى يبطل مكر الماكرين مهما كان كبيرا ومحبوكا ومدبرا بدقة. هناك ناس يمكرون خططون تخطيطات بدقة وبدراسة معمقة وبمعرفة للبيئة وللأشخاص الذين يمكرون بهم وينسون أن الله مطلع عليهم، أن الله مطلع عليهم. ولهذا مرة كتبت مقالة ونشرتها في فيسبوك والواتساب وغيرها، قلت لهم: يا من تمكرون بالإسلام إنكم تتعبون أنفسكم وتزيدون الذنوب على ظهوركم، فإن الله سينتقم منكم إما في الدنيا وإما في الآخرة وسيبطل مكرك. إذن أيها الماكرون الذين تمكرون بالأبرياء، لا تتعب نفسك، ارجع إلى الصواب، ارجع إلى الخير. أنت تتعب نفسك وتزيد في غضب الله عليك. يعني بعض الناس يظن أن الله، بعض الناس لا يؤمن بوجود الله فيفعل ما يشاء، لكن في قرارة نفسه يعترف بوجود الله. وبعض الناس يؤمن بوجود الله لكن يظن أن الله تعالى هذا الإله العظيم خلقنا ثم قال لنا افعلوا ما تشاءون، من كان أذكى ومن كان عنده المكر أكثر يغلب. لا، إن الله تعالى خلق هذا الكون وخلقنا وهو ينظر إلينا ويراقبنا ويسجل علينا ماذا نفعل وينزل العقوبة على من يشاء في الدنيا، أما في الآخرة فالعقوبة مؤكدة لمن كان كافرا ومجرما. قال النبي عليه الصلاة والسلام: من غشنا فليس منا، والمكر والخديعة في النار. سابعا، إن الله تعالى نصر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم وأبطل مكر الماكرين به، وأظهر الله دينه وأبطل كيدهم. حاول المشركون من كفار قريش ومن اليهود ومن غيرهم أن يقتلوا الرسول عليه الصلاة والسلام بالسم وبالقتل وبغير ذلك من الوسائل، لكنهم لم يستطيعوا، لأن الله تعالى حافظه وأبطل مكره. ودين الإسلام سيحفظه الله، ولهذا الله تعالى يقول: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. والذكر يشمل القرآن والسنة، يعني حتى أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأقواله وسيرته محفوظة، حفظها الله عن طريق العلماء، علماء الحديث الذين يغربنون الأحاديث ويستخرجون الأحاديث الصحيحة ويحذرون الناس من الأحاديث الضعيفة والموضوعة إلى اليوم الحمد لله. ولهذا عندنا في السنة النبوية تفاصيل حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كيف كان يأكل، كيف كان يشرب، كيف كان يلبس، كيف كان يقاتل، كيف كان يصلي، كيف كان يتعامل مع زوجاته، مع أولاده، مع العدو، مع الصديق بالتفصيل. الآن هل تجدون سيرة شخص ولو كان قريبا كيف كان يأكل، كيف كان يتم، لا يوجد إلا القليل سبحان الله. حتى الزعماء، زعيم مصلح اجتماعي يتكلمون عن إصلاحه وكيف أصلح المجتمع مثلا، لكن كيف كان يأكل، ماذا كان يحب، قليل جدا. حتى لو وجد تشك في صحة ذلك الخبر. أما الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فبالتفصيل ومحفوظة. لماذا؟ لأن سيرة الرسول عليه الصلاة والسلام بها نفهم القرآن الكريم. ثامنا، صدق الله وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده، فالله هو العزيز الغالب وهو شديد الانتقام ممن عصاه وتمرد على طاعته وحارب أوليائه. إذن ربي سبحانه وتعالى ينتقم من الذين يحاربون أولياء الله والذين يشوهون الإسلام والذين يدفعون ببعض شباب المسلمين إلى تشويه الإسلام. هناك منظمات وناس يدرسون الإسلام ليس حبا في الإسلام، يدرسون الإسلام لكي يدفعوا ببعض شباب المسلمين الجاهل الذي لا يعرف دينه، يدفعونه إلى أعمال تشوه جمال الإسلام. فاحذروه. كيف نحذرهم؟ بأن نكون مع من؟ بأن نطلب العلم على أيدي من؟ العلماء الراسخين الثقات المخلصين، وما زالوا موجودون. انتبهوا، بالك اللي يقول لك لا يوجد علماء في هذا العصر، يوجد، صحيح قلة. يقول لك يوجد علماء السوء الذين يطبلون للباطل وينشرون الضلال. نعم يوجد علماء السوء، يوجد، لكن الحمد لله لا يترك الله تعالى عباده بدون حجة. لابد، هناك علماء في كل الأماكن والحمد لله. عندنا في الجزائر علماء، في المغرب، في تونس، في مصر، في ليبيا، في الأردن، في الكويت، في السعودية، موجودون ناس مخلصون وعندهم العلم، عندهم بعد النظر، عندهم الرزانة وعندهم الحكمة، موجودون. هؤلاء هم الذين نستفتيهم خاصة في الأمور الجديدة والمواقف، ما هو موقفي من الحرب الفلانية، ما هو موقفي من المعاملة الجديدة الاقتصادية كذا وكذا. ترجع إلى هؤلاء العلماء يعطونك الكلام المريح الموافق للدليل الصحيح. طيب، ثم يذكر الله تعالى أن من أهوال يوم القيامة تبديل الأرض والسماوات، من أهوال يوم القيامة أن الله تعالى يبدل الأرض والسماوات في ذاتها وصفاتها. الأرض يجعلها الله تعالى كالخبزة لا ترى فيها شجرة ولا حجرا ولا جبلا، طيب الله تعالى لما يبدل السماوات والأرض في صفاتها وذاتها أين يكون الناس؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام هذا السؤال، هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نعرفه عن طريق الساتلايت. سئل النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يومئذ، لما الله تعالى يأخذ ويبدأ يبدل في السماء سماوات يبدل الشكل بتاعها والأرض، الناس خرجوا من قبورهم وذهبوا إلى المحشر، فالله تعالى يبدل الأرض يبدل الخلق بتاعها، كيف أين يكون الناس؟ هل يطيرون في الهواء؟ سئل النبي عليه الصلاة والسلام أين يكون الناس يومئذ، فقال في الظلمة دون الجسر، رواه مسلم، في الظلمة دون الجسر. جسر أي جسر؟ الصراط، يكونون أمام الصراط في مكان، كيف ذلك المكان؟ الله أعلم، هذا أمر غيبي لا نستطيع أن نعرفه بعقولنا، يكونون هناك، فالله يغير السماوات يغير الأرض ثم يعودون إلى تلك الأرض حتى يحاسبهم الله تعالى عليها. يوم، قال تعالى يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار، أي يحشرون إلى تلك الأرض الجديدة لكي يحاسبوا، وبرزوا أي ظهروا أمام الله. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، المجرمون الكفار الذين عادوا الأنبياء ولم يؤمنوا بالنبوة وعصوا الله تعالى يذلهم، الذين كانت عندهم خاصة القوة والجبروت وكانوا متكبرين، الله تعالى يذلهم فيأمر الملائكة أن يربطوا أيديهم مع أرجلهم إلى أعناقهم بالسلاسل وتسحبهم الملائكة مذلولين. إذن الفائدة العاشرة، يذل الله تعالى المجرمين فتشد أيديهم وأرجلهم إلى رقابهم. ويلبسون ثيابا من قطران لكي تلتهب فيه النار أكثر، وكذلك ملابس من نحاس، ملابس من نحاس حتى تمسك فيه النار كثيرا في جهنم، ولهيب النار يغطي وجوههم. لماذا يفعل الله هذا بهم؟ قد يقول قائل كانوا يطعمون الطعام وكانوا يفتحون المستشفيات وكانوا يحسنون إلى اليتامى، لماذا يعذبهم الله الآن؟ لأنهم لم يؤمنوا بالله وبأنبياء الله. يقول لا، كان بعضهم كانوا يؤمنوا بالله وبأنبياء، يؤمنوا بموسى وعيسى. طيب هل يؤمن بمحمد؟ لا يؤمنون بمحمد. من لا يؤمن بمحمد فجزاؤه النار يوم القيامة. لابد أن تؤمن بجميع الأنبياء. أما بعضهم يقول أنا أؤمن بموسى ولا أؤمن بعيسى عليه السلام، بعضهم يقول أنا أؤمن بموسى وعيسى عليه السلام لكن لا أؤمن بمحمد، هذا خطأ. من أرسل موسى وعيسى؟ من أرسل؟ الله. فالله هو الذي أرسل موسى وعيسى وإبراهيم ونوح، هو الذي أرسل محمدا صلى الله عليه وسلم. يعني محمدا لماذا لا يكون نبيا؟ لماذا؟ ماذا ينقصه؟ على يعني النبي وش خصه؟ موسى يكون نبي، عيسى يكون نبي، نوح يكون نبي، ومحمد لماذا لا يكون نبي؟ الله اختاره وعطاه الرسالة فعلى الناس أن يتبعوا، وهو لا يوصلهم إلا إلى الخير. إذن الله تعالى يفعل هذا الذل للمشركين جزاء شركهم وكفرهم وتمردهم على الله. ثم في آخر قال تعالى: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب. ثم الله تعالى في آخر هذه السورة يبين لنا ما هي مهمة القرآن. قد يسألك سائل: ما هو هذا القرآن؟ ماذا فيه؟ هل القرآن يعلمنا الفيزياء والرياضيات؟ لا لا لا، الرياضيات والفيزياء تعلموها بيننا، ما فيش مشكل. هذا القرآن جاء لأمور أسمى وأعلى. ما هي؟ قال تعالى: هذا بلاغ للناس. إذن الفائدة داش القرآن الكريم رسالة من الله تعالى لتبليغ الناس. ولهذا إذا أردت أن تستفيد من القرآن الكريم اقرأه على أنه رسالة. الآن لو أرسل إليك رئيس الجمهورية أو رئيس الدولة أو الملك أو السلطان أو الأمير، لو جاء المبعوث دق الباب: سلام عليكم. سلام، هذه رسالة إليك من رئيس الدولة. تفرح ولا لا؟ تفرح. تفرح وتخاف، ها؟ تفرح وتخاف، لأنه ممكن ممكن. لكن لما تقرأها كيف تقرأها؟ تقرأها وأنت نايم، وأنت تلعب بالهاتف، وأنت تنظر إلى التلفزيون، أو تقرأها بتمعن؟ تقرأها بتمعن. ولله المثل الأعلى. فإذا قرأت القرآن لا تقرأ القرآن وأنت نعسان، يقرأ القرآن. ولهذا قال بعض العلماء وبعض الناصحين: إذا قرأت القرآن فقرأه على أنه رسالة إليك. لما يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا، يعني أنا، إن الله يطلب مني أنا. ولأنا قلت لكم كيف نستفيد من خطب الجمعة. كيف؟ الخطيب لما يخطب علينا يوم الجمعة، لما يقول حاجة قل إنه يتكلم إلي. مثلا قال: أيها المسلمون، لماذا انتشر الربا؟ لماذا انتشرت الرشوة؟ لماذا انتشر الكذب؟ نقول: نعم نعم، إنه يتكلم الناس خارج المسجد. لا، يتكلم إلي أنا. أيها المسلمون، لماذا النساء يتبرجن في الشوارع؟ قل: نعم نعم، إنه يتكلم عن النساء. لا، يتكلم عننا احنا، لأنه لا يوجد شخص إلا وممكن عنده أخته أو عمته أو خالته أو ابنته متبرجة، أي غير متسترة بالحجاب الشرعي. هكذا نستفيد من الدروس والخطب. ولهذا قال لي أحدهم، قال لي: لماذا الناس لا يتغيرون؟ لأنه يأتي إلى الجمعة لكي يسجل نفسه على أنه حضر يوم الجمعة، تسجيل فقط. مثل بعض الناس، هناك ناس يذهبون إلى العمل، وهناك ناس يذهبون ليعملوا، فرق. واحد قال له: أين أنت ذاهب؟ قال له: أنا رايح للخدمة. قالوا: أنت رايح للخدمة ولا رايح تخدم؟ قالوا: ما الفرق؟ قالوا: تروح للخدمات، خدمة يعني تسجل نفسك أنك موجود في المصنع أو في الإدارة. لا، اذهب لتعمل، ليس لي تسجل نفسك على أنك مسجل وتأخذ الراتب. إذن جمعة دروس. إن الخطيب يكلمني أنا. القرآن الكريم بلاغ للناس، رسالة إلي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم. أيوة. إذن يا أيها الذين آمنوا أنا يقول لي لا تسخر من الناس، لا تستهزئ بالناس بألوانهم، فلان طويل، فلان قصير، فلان سمين، فلان عيني خارجين. لماذا؟ لماذا تستهزئ بالناس؟ لماذا تعمل كاميرا مخفية تستهزئ بالناس وتخيفهم؟ إذن هذا بلاغ للناس. ثانيا: ولينذروا به. 12 فائدة 12: القرآن الكريم نذير للناس ومخوف. بعض الناس يقول لا تخوفنا، لا بد من التخويف، لكن الخوف مع الرجاء. أما الخوف وحده لا، الرجاء وحده لا. تخاف من الله، تخاف من عقاب الله، وترجو يعني تطمع في رحمة الله والجنة، هكذا تكون متوازنة. وخاصة ماذا تغلب؟ متى تغلب جانب الخوف؟ إذا أقبلت نفسك على المعصية، نفسك أرادت أن تفعل المعصية. ما نقولش ما ليش نفعل معصية، إن الله غفور رحيم. لا، قل الله إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. أما إذا كنت مرتاحا تفعل الطاعات فتقول ممكن أنا الله لا يقبل مني، ممكن. لا، قل لا، إن شاء الله يقبل الله. الخوف والرجاء. طيب، إذن القرآن الكريم نذير أي مخوف للناس بما فيه من العظات والعبر والتخويف من العذاب في الدنيا والآخرة. قال تعالى: وليعلموا أنما هو إله واحد. 13 القرآن الكريم يعلمنا. القرآن الكريم كتاب علم، لكن وش من العلم؟ ما هو علم؟ بعض الناس مع الأسف حتى بعض الغيورين على الإسلام لكن ما عندهمش علم صحيح في الدين، يقولون لو طبقنا القرآن لصنعنا الصاروخ وصنعنا اللقاح وصنعنا الأدوية. لا لا لا، غلط. لا، القرآن الكريم لا يعلمنا كيف نصنع الصاروخ أو الجسور أو العمارات. لا، القرآن الكريم الذين يصنعون العمارات، الذين يصنعون الطائرات، يعلمهم كيف يعبدون الله، كيف يتعاملون فيما بينهم. هذا مهمة القرآن. كيف يصلون؟ يقول لهم لا تشربوا الخمر، لا تزنوا، لا تشربوا المخدرات. هذه مهمة القرآن. أما صناعة الطائرات، صناعة السيارات، هذه بيننا نتعلمها فيما بيننا. القرآن الكريم ليس مهمته يعلمنا كيف نصنع الدرج الإلكتروني. لا لا لا، يعني بعض الناس يقول بأن القرآن هو هذا، وبعد بعضهم يقرأ القرآن فلا يجد آية يقول الله تعالى كيف نصنع المترو. يقول إذن القرآن هذا لا يصلح لهذا الزمن. خطأ. القرآن الكريم يقول لمن يسوق المترو لابد أن تأتي في الموعد. الذي يسوق المترو إذا رأى شيئا داخل المترو فيه يهدد الناس يبلغ السلطات، هذا المطلوب. القرآن كم يقول لك هذا؟ طيب، وقت الأذان. القرآن الكريم فيه العلم. كان يأذن هي وقت أذان العشاء. إذن القرآن الكريم فيه العلم بالله ووحدانيته وأسمائه وصفاته وأحكامه، كل ذلك بعلم واضح وحجج بيضاء ودلائل مقنعة وبراهين صادقة. القرآن الكريم يعلمك من هو الله. لا نستطيع أن نعرف الله لأن غيب لا نستطيع أن نعرفه بعقولنا. فالقرآن الكريم يعلمنا أن الله رحيم وكبير وخالق ورازق وجبار وشديد الانتقام، وهو رحمن ورحيم وكريم، يعلمنا. طيب كيف نعبد الله؟ كيف نصلي؟ ما هو واجبنا نحو الله؟ القرآن الكريم يعلمنا، والرسول عليه الصلاة والسلام يعطينا التفصيل وبكلام واضح يفهمه الجميع. القرآن الكريم يستطيع أن يقرأه الجميع ويفهمه الجميع، وهناك نصوص تحتاج إلى تفسير، تحتاج إلى تدبر، هذا يفعلها العلماء ويعلمون الناس. 14. القرآن الكريم تذكير وليذكر أولو الألباب، تذكير وذكرى وموعظة لأهل العقول الواعية. إذا أردت أن تستفيد من القرآن استعمل عقلك بمعنى افهم، لا تستعمل عقلك لعكس القرآن، لأن القرآن الكريم واضح والأمور واضحة فيه. مثلا في النصرانية ما عندهم وضوح، النصرانية المحرفة، هل الله هو المسيح؟ هل المسيح هو ابن الله؟ هل مريم هي إلهة ولا آمة لله؟ ما عندهم وضوح. احنا عندنا الوضوح، الرب الذي نعبده واحد، ليس له أب ولا أم ولا ابن ولا بنت ولا شريك ولا مساعد ولا سكرتير، الله سبحانه وتعالى واضح. الصلاة واضحة، قبلتنا الكعبة المشرفة في مكة المكرمة، رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم هو عبد بشر مثلنا، يأكل ويشرب وينام ويضحك ويبكي ويفرح ويحزن ويتزوج، ولكن الله أوحى إليه، عنده علاقة اتصال مع الله ليس مثل اتصال البشر، يعلمه والرسول يعلمنا كيف نعبد الله، ما هو الحلال ما هو الحرام، أمور واضحة والحمد لله. إذن القرآن الكريم تذكير وذكرى وموعظة لأهل العقول الواعية والقلوب الحية الذين يسعون للعمل على نجاتهم وسعادتهم بالدنيا والآخرة. ولهذا جاء في بعض الآثار الكيس، شكون هو الكيس؟ يعني الذي يعرف مصالحه، الذكي من الناس. من هو؟ ليس الذي يجمع الأموال ويعرف يسجل الهدف من 18 متر أو من المرمى إلى المرمى أو من وسط الملعب إلى المرمى بقذيفة صاروخية، لا لا لا، الذكي الكيس من دان نفسه. ما معنى من دان نفسه؟ من حاسب نفسه، يعني في الليل لما تجي ترقد شريط يومي، شريط ماذا فعلت اليوم، ماذا قلت؟ لقد قلت كلمة ممكن الله لا يحبها، يا رب اغفر لي، لقد قلت كلمة لصاحبي لعلي جرحته، يا رب اجعله يسمح لي، لقد أخرت الصلاة عن وقتها، اليوم لم أقرأ القرآن، اليوم لم أزور أمي، لم أسلم على جاري، وهكذا. من دان نفسه يحاسب نفسه، هذا هو الكيس. وعمل لما بعد الموت، يعني لا يعمل للدنيا فقط. بعض الناس همه يدرس ثم المستقبل المستقبل المستقبل، المال، الزواج، البيت، المتعة، السياحة، ولا يفكر ماذا سيكون مصيره يوم القيامة، لأن عندنا حياة بعد الموت، هناك حياة حقيقية نقوم بأجسامنا وأرواحنا، ليس بأرواحنا فقط. يوم القيامة ليس مناما، بعض الناس يظن أنه منام منام ونكون يوم لا نقوم كما نحن الآن هكذا بأجسامنا وأرواحنا. إذا نفكر ماذا فعلت لكي يوم القيامة الله تعالى يجزيك بالخير. الفائدة 15 أهمية توحيد الله والحذر من الشرك بكل أنواعه وليعلموا أنما هو إله واحد. إذن الإسلام دين التوحيد. الله تعالى قد يسمح للإنسان الذي أخطأ الذنوب إلا ذنب واحد إذا مات عليه الإنسان لا يسمح الله له، وهو الشرك بالله والكفر بالله والكفر بالأنبياء أو كفر بنبي واحد، هذا لا يسمح الله له. طيب، هذه الآية الأخيرة: هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. قال الشيخ محمد البشير إبراهيمي الجزائري رحمه الله تعالى، الذي كان نائب رئيس جمعية العلماء المسلمين وبعد وفاة الشيخ عبد الحميد بن باديس أصبح هو رئيس الجمعية، قال كلاما جيدا. وش قال؟ قال هذه الآية، يعني الآية 52 من سورة إبراهيم، هذه الآية صالحة لتكون عنوانا للقرآن الكريم لأنها دلت على مضمونه كاملا مع وجازة اللفظ وجمال العبارة. يعني واحد إذا سألك هذا القرآن الكريم ماذا يوجد في القرآن الكريم، اقرأ عليه هذه الآية بالعربية، إذا كان لا يعرف العربية اقرأ تفسيرها معناها باللغة الإنجليزية الفرنسية الطليانية أي لغة فهمه. يقول لك القرآن ماذا يوجد؟ قل هذا القرآن بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أنما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. بهذا نكون قد أنهينا بحمد الله تفسير سورة إبراهيم، وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ في تفسير سورة الحجر. نسأل الله تعالى الإعانة والتوفيق يا رب العالمين. نأخذ بعض الأسئلة. يقول هذا الأخ: الذين لم يسمعوا بالإسلام إذا ماتوا هل يعذبون في القبر؟ ما هو الجواب؟ لا يعذبون في القبر وإنما يمتحنون. يعني السؤال تاع القبر كلنا نسأل، سواء المسلم والكافر أو الذي لم يسمع بالإسلام كلنا نسأل، لكن الذي سمع بالإسلام ولم يؤمن يعذب في قبره، أما الذي لم يسمع يسأل لكن لا يعذب. هذا هو. يقول: ما هو فضل الصف الأول؟ فضل الصف الأول إن الله وملائكته يصلون على الصفوف الأولى، كل ما تكون الصف الأول في المسجد الصلاة تأخذ الأجور أكثر، والصف الأول أفضل من الثاني والثاني أفضل من الثالث والثالث أفضل من الرابع وهكذا، كلما كنت قريبا إلى الإمام وإلى الصف الأول أفضل. يقول: بعض الناس رم يدخلون المسجد مبكرين ويبقون في مؤخرة المسجد، هذا خطأ. دخلت إلى المسجد أمسك مكانك في الصف الأول أو الثاني هكذا حتى تحصل على الأجور. آخر سؤال يقول الأخ: لو سمحت أعد علينا دعاء قضاء الدين. نعم، دعاء قضاء الدين هناك دعاءان: دعاء الذي تدعوه دائما في السجود في غير السجود، اللهم اكفيني بحلالك عن حرامك وأغنني بفضلك عن من سواك. قال علي بن أبي طالب: لو كان عليك مثل الرمال ديون لقضاها الله عنك إذا قلت هذا الدعاء. هذا تقوله في كل وقت، خاصة إذا تفكرت وتذكرت الديون وحزنت أكثر من هذا الدعاء. الدعاء الآخر تقوله عند النوم، ولا مانع أن تقوله في غير فراش النوم، وهو: اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن يعني المحيط بكل شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء يعني لا يخفى عليك شيء، وأنت الباطن بالنون ليس دونك شيء، اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. هذا قوله، قل هو أنت في فراشك قبل النوم، فإن الله بإذن الله سيقضي عنك الديون. نسأل الله تعالى الهداية والتوفيق. يوم الأربعاء إن شاء الله عندنا درس، ثم بعد ذلك نأخذ إجازة إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحبه ويرضاه. اللهم يا ربي احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.